فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: اشتريت سلعة بالتقسيط على 12 شهر، وبعد 6 شهور الحمد لله جهزت باقي الفلوس كلها، فهل لي الحق أن أطالب البائع بنسبة خصم؟ يقول للأخ السائل بارك الله فيك: ابتداء ليس لك الحق أن تطلب من البائع نسبة خصم، لأنه بينك وبينه عهد يجب عليك وعليه الوفاء به، ألا وهو القسط على 12 شهر. إنما مسألة أن تطالبه على سبيل الإلزام هذا ممنوع، لكن لو أن هذا الرجل البائع وافق من تلقاء نفسه أو بناء على رجاء منك، في فرق بين الطلب الإلزامي والمطالبة كأنه حق وبين الرجاء، لو أنك ألزمت فهذا ليس لك، لكن لو أنك رجوت والرجل البائع مشكورا وافق وخصم ليك نسبة معينة على هذا المبلغ المتجمد اللي انت هتدفعه مرة واحدة، فإن هذا يكون من حسن المعاملة من هذا الرجل بارك الله فيه. وهذه المسألة مسألة ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل، يعني خفف مبلغ الدين وتعجل، خد فلوسك كاملة، خد فلوسك وسيب لي نسبة. هذه المسألة هي مذهب الإمام ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هو صحح هذه الفتوى أو هذا الرأي وهذا المذهب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فإن كان هذا برضا وموافقة البائع فهذا خير وبركة، أما على سبيل الإلزام منك له على أنه حق فإن هذا ليس صحيحا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: نذرت أن أطبخ وأطلع واجبات للغلابة في منطقتي، بس في ظل الظروف الحالية الناس محتاجة الفلوس، ينفع مكان الأكل أطلع فلوس؟ الله المستعان. يا جماعة احنا ليه غاويين التغيير والتبديل؟ يا بنتي أقول وبالله التوفيق، انت ألزمتي نفسك من غير إلزام من الله ولا من رسوله، انت فرضتي على نفسك. ما هو النذر ده فرض الإنسان على نفسه النذر الفلاني، وده ما كانش مفروض عليه سابقا من الشرع الحنيف، لكن انك خلاص نذرت، فإذا نذرت وجب عليك الوفاء، مع الوضع في الاعتبار ان النذر المشروط اللي هو لو شافتني أصوم، لو شافتني نجحتني مثلا أطعم، هذا النذر المشروط مكروه عند عامة أهل العلم، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقولته الشهيرة إنما يستخرج به من البخيل. لكن مدام نذر يبقى يجب عليه الوفاء. فأنت نذرت يا بنتي فواجب عليك الوفاء بالنذر ذاته، واجب عليك أن تفي بالنذر كما نذرتي. لو أنت نذرتي أنك تعطي للناس فلوس يبقى واجب عليك تعطيهم فلوس. لو أنت نذرتي أنك تطعميهم يبقى الوفاء الواجب هو الوفاء بالإطعام، حتى تكوني بالفعل ووفيت بالنذر من حيث المبدأ، ووفيت بالكيفية في إخراج هذا النذر كما نذرت. الإطعام يبقى إطعام، الفلوس تبقى فلوس، الذبح يبقى ذبح، وهكذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معلش في إضافة بسيطة، دائما الناس تذكر أنه إحنا نغير ليه؟ لينخلي زكاة الفطر فلوس عشان الفلوس أنفع للفقير. يعني هو الإطعام مش أنفع للفقير زي أختنا دي، هي نظرت الإطعام. طب هو الإطعام مش الفقير برضو محتاج الإطعام؟ يعني هو الفقير لو خد الفلوس هيعمل بها إيه؟ هيشتري بها إطعام. يبقى إحنا بنوفر عليه الطريق والمسافة وبنجيب له الإطعام كما نظرنا إحنا لحد بابه. والأصل إنه المسلم منا لا يشغل نفسه بحال الفقير، إنما يشغل أو بما ينفعه، إنما يشغل نفسه أولا بالوفاء بالشرع. فالشرع أعلم، قل أأنتم أعلم أم الله؟ هو ربنا قال إطعام يبقى إطعام، ففدية طعام مسكين يبقى الفدية إطعام طعام مسكين. ربنا لم يذكر النقد ولا الدرهم ولا الدينار في القرآن. قال إطعام 10 مساكين يبقى إطعام، قال إطعام 60 مسكينا يبقى إطعام، قالش فلوس ولا نقد ولا درهم ولا دينار. فإحنا مش عايزين نكون دائما غويين التغيير والتبديل في صفة الشرع، إنما يجب علينا الالتزام بالشرع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وإن تطيعوه تهتدوا، هكذا قال الله عز وجل في كتابه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم من أتى إلى عالم روحاني لطلب المساعدة للعمل روحاني؟ أنا أقول وبالله التوفيق يا أخي الكريم، العالم اللي أنت بتسميه عالم روحاني ده رجل كاهن، ده رجل دجال، ده رجل ساحر. إنما كلمة روحاني دي زي تسمية الأشياء بغير اسمها، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يقول لك مشروبات روحية، ما هي خمر بس سماها أنها مشروبات روحية تدليسا على الناس وتلبيسا على الناس أمر دينهم، لكن هي خمر، واخد بال حضرتك؟ فأنت ما تعمش على عم هؤلاء الدجالين الكهنة الصحارين الذين يروجون لأنفسهم. ما هو عارف لو قال لك أنا دجال مش هتروح له تقول له أعوذ بالله دجال ودجل هذا حرام، ولو قال لك أنا كاهن هتقول أعوذ بالله من الكاهن والكهانة، ولو قال لك أنا ساحر هتقول أعوذ بالله من السحر ومن السحرة. لكن يلبس عليك إزاي؟ يقول لك أنا عالم روحاني أو فلان ده عالم روحاني. وكلنا يحفظ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده لو رحله فقط. طيب وإذا رحله وأخذ منه كلمتين وصدقهم أو صدقه؟ قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فاللي يسمع التحذيرين دول، تحذير الأولاني الحالة المخففة أن يذهب إلى الكاهن أو إلى العالم الروحاني عشان يسأله بس، الذهاب ده بس لا تقبل له الصلاة لمدة 40 يوم. طيب وإذا رحلوا صدقوا كمان بما قال، يبقى المصيبة أشد وأعظم. قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أخونا السائل يقول أنا أهلي مش بيوافقوا، لا دي بنتنا السائلة، بنتنا عندها 14 سنة، أهلها لا يوافقوها على أن تصوم أيام التطوع، قالت زي أيام النصف من شعبان، وبيقولوا أنت لسه صغيرة مع أن عمري 14 سنة يعني مكلفة، أعمل إيه عشان يخلوني أصوم؟ أعمل إيه عشان يخلوني أصوم؟ أولا النصيحة الأولى للأهل، نقول للأهل أيها الأباء وأيتها الأمهات والإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، أنتم تسعدون في بيتكم وتفرحون إذا كان ابنكم أو ابنتكم داخل في طور الالتزام فيحافظ على صلاة أو صلاتها، ويحافظ حتى على بعض السنن والمستحبات كشيء من قيام الليل أو شيء من قراءة القرآن أو شيء من المحافظة على الأذكار الراتبة والأذكار غير الراتبة أو الأذكار المطلقة، كصيام بعض أيام النوافل، يعني صيام أيام شعبان، صيام أيام التسع الأول من ذي الحجة، صيام عرفة، صيام عاشوراء، صيام أيام شهر الله المحرم. لما نشوف ابننا ولا بنتنا داخل في طور هذا الالتزام بهذه الصورة، إحنا نفرح فيما بيننا وبين أنفسنا ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة، إن في ولد صالح هو ذخر لنا في الدنيا وذخر لنا بعد مماتنا، أو ولد صالح يدعو له كما قال عليه الصلاة والسلام. مش إن إحنا نكسر مقاديف الولد ولا البنت لما داخل فطور التدين والالتزام ونقول لها أنت لسه صغيرة ما تتعبيش نفسك في الصيام، مادام هي عايزة تصوم والرغبة موجودة ولسه بنت بخيرها عندها 14 سنة يعني تستطيع أن تصوم وهي في عنفوان شبابها، فالصيام لا هيشق ولا هيضر في هذه الحالة. فاتركوا ابنتكم أو ابنكم يطور من نفسه في طور الالتزام والتدين حتى يكون قريبا من الله عز وجل ولدا صالحا أو ابنة صالحة تنتفع بها في الدنيا، ويكون نور وثير وبركة في البيت، ويكون مشعل تذكرة ونصيحة لولاد البيت اللي جايين، يعني أبنائكم اللي هيشوفوا الابن الكبير ملتزم يطلعوا زيه، هيشوفوا أختهم الكبيرة ملتزمة يطلعوا زيها، وفي نفس الوقت تنتفعون بها في سمعة حسنة. فمن يرى هذا الابن ويرى هذه البنت يقول رحم الله من رباكم ومن علمكم ومن أدبكم، وفي نفس الوقت تنتفع بها أو به بعد الممات كما قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له. طيب والبنت أو الابن ماذا نقول له؟ نقول حسن علاقتك بأهلك، وكن حسن المعاملة معهم، وكن بارا بهم قدر الاستطاعة، وكن سماعا مطيعا لأوامرهم في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. هم إذا وجدوا منك حسن المعاملة وحسن الأدب في البيت والأخلاق الحسنة في التعامل مع البيت خاصة الأبوين والإخوة والأخوات، ربما هذا يحفزهم ويشجعهم على أن يشجعوك على مزيد من التدين والالتزام. ثم إذا يعني فعلت هذا أيتها الإبنة الكريمة، يعني أنصحك أنك ممكن تتخفي بصيامك في هذه الحالة، لو هم مصرين تفطري ممكن تتخفي بصيامك. وارد الاحتمال ده، طبعا وارد الاحتمال ده، هناك من غير المسلمات، من تسلم وهي في بيت أهلها اللي هم على غير الإسلام، وتصلي خفية وتصوم خفية وتقرأ القرآن خفية وتعيش على هذا، مش شهور ودهور، إنما تعيش على هذا سنوات، فإذا فعلت هذا فهذا من المجاهدة للنفس ومن حسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى. وربك يعينك إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: هل تصح العمرة بالتقسيط عبر البنوك؟ يا أخي الكريم، ممكن العمرة بالتقسيط تجوز من شخص قريب يقسط لك مبلغ العمرة، أو من شركة السياحة تقسط لك مبلغ العمرة، بشرط أنه الدين كما هو بدون فوائد، يبقى على سبيل القرض الحسن. وكذلك إذا كان من البنك كده قرض حسن، أهلا وسهلا. أما إذا كان هذا القرض بفائدة، العمرة تتكلف 30 يحسبها لك 40 بالتقسيط، فإن هذا قطعا لا يجوز. واعلم أخي الكريم أيها السائل الكريم أن العمرة ليست فريضة، ما هيش فرض علينا، حتى الحج نفسه ليس مفروضا على سبيل الفرض والركن إلا من استطاع إليه سبيلا، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فإحنا مش عايزين نتكلف ونغالي في ديننا ونوجب على أنفسنا ما لم يوجبه الشرع، لا بحجة ترهقنا ماديا وإحنا مش مستطيعين أصلا، أو تدخلنا في قرض ربوي، ولا في عمرة من باب أولى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، معنا فاصل قصير إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: هل يجوز إخراج نقود لعشرة مساكين بدلا عن إطعام كفارة اليمين؟ يا قوم، يا جماعة الخير، أقول وبالله التوفيق، ما زلنا تقريبا في هذه الحلقة كنا نتكلم إحنا مش عايزين نكون غاويين التغيير والتبديل في ثوابت الشرع. شرعنا الحنيف قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين. إطعام، ولم يقل بالبدل اللي هو الدرهم ولا الدينار ولا الفلوس. فليه نغير ونبدل في صفة الإطعام صفة الكفارة الواردة بنص القرآن الكريم؟ غلط، مش غلط وبس، حرام بغير بينة نبدل ونغير في الشرع. لا، الشرع أوجب الكفارة من حيث المبدأ، يبقى على العين والرأس الكفارة فرض في حقنا، في حق من وقع في الغلطة دي. طيب الكفارة الشرع ألزمها أو فرضها إيه؟ فرضها فلوس، والله هندفع فلوس، أحب إلينا في هذه الحالة مدام هي فريضة الشرع. طب الشرع لا، ما فرضش فلوس، إنما فرض طعام. يبقى الواجب علينا في هذه الحالة تعظيما للشرع وانصياعا له سمعنا وأطعنا ان احنا نخرج الاطعام الكفارة اطعام وليس بالبدل النقدي والفلوس. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا السائل يقول: ما حكم قراءة القرآن في المياتم أو المآتم؟ طيب يا أخي الكريم، أقول وبالله تعالى التوفيق، إحنا مرجعيتنا كمسلمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب نسأل: ألم يكن أحد يموت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: طبعا كان هناك من يموت من الصحابة، بل في بيت النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة زوجته رضي الله عنها، ولم يقم النبي لها مأتما صلى الله عليه وسلم. من الذي قرأ في صوان المأتم بتاع السيدة خديجة؟ معاذ بن جبل ولا أبو موسى الأشعري ولا أبي بن كعب ولا مين؟ لا أحد، لأنه لم يكن هناك مأتم أصلا ولا تجمع للعزاء كما هو حاصل الآن. طيب ماتت ابنته زينب الكبرى رضي الله عنها، ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل لها النبي مأتما ولا محفلا لأداء العزاء، ولا جلب لها قارئا من أصحابه، ولا هو قرأ بنفسه عليه الصلاة والسلام. طيب ماتت بعدها رقية زوجة عثمان البنت الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل النبي ذلك أيضا. وماتت بعدها أم كلثوم الابنة الثالثة للنبي عليه الصلاة والسلام زوجة عثمان الثانية، ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم لها مأتما ولا جلب لها قارئا عليه الصلاة والسلام. وهلما جرى مات الحمزة ومات غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كتير كتير ماتوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، ومع ذلك لم يقم مأتما صلى الله عليه وسلم ولم يجلب قارئا، لأن هذه الصورة ليست من هديه صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان المأتم والقارئ اللي بيأتي في المأتم ويقاولنا على الأجرة ربع القرآن بعشرة آلاف بخمستاشر ألف بعشرين ألف، فيجي القارئ الشهير قارئ الإذاعة أو التلفزيون كما يقولون، ويجي يقرأ ربعين في صوان أو المحفل بتاع العزاء، وياخد على الربعين 30 ألف ولا 40 ألف ولا 60 ألف وربما أزيد في بعض الأحيان المشاهير الكبار. طب هو ده الصورة ديت منقولة عن السلف؟ قطعا لا. لو كان خيرا، لو الصورة بتاع المأتم والعزاء والقارئ دي خيرا للميت، لكان أولى أن يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكان أولى أن يفعلها الصحابة من بعده رضي الله عنهم أجمعين، لكن ده ما حصلش لا في عهده ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين رضي الله عنهم أجمعين. طيب لو كان هذا المأتم والصوان والقارئ والكلام ده أفضل وخير للأحياء نفسهم اللي هم أهل الميت، لكان أولى أيضا به أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يفعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أو التابعون رضي الله عنهم أجمعين، لكن لا فعله عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة فعلوه ولا التابعين فعلوا رضي الله عنهم أجمعين. فعمن أخذنا ديننا أيها الناس؟ إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إحنا ما أخذناش هذه العادة لا من النبي ولا عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. فانظروا دوروا بقى، انظروا عمن أخذتم هذه العادة، لأنكم لن تجدوا لها أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين المهديين، بل ولا في سنة الصحابة أجمعين، بل ولا في سنة التابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. واسمع كلمة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله يقول: ما لم يكن في عهدهم ديناً فلن يكون إلى يوم القيامة دينا. الدين ما كانوا عليه. أما ما استحدث من بعدهم فهذا من المحدثات والبدع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أو قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فليس منه، أو قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ليه يا رسول الله؟ قال: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، أختنا السائلة، ابنتنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. تقول: اليوم كنت صائمة صيام قضاء، لكن استيقظت من النوم سريعا وشربت الماء، وأنا لا أدري هل هذا الشرب كان قبل الفجر أو بعده، فانتابني الشك، هل أفطر ولا أكمل اليوم؟ أقول لابنتنا السائلة: معلش، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فبعضهم يقولون: خذي بالأحوط، أنت شربتي ولا تدري هل الشرب كان في وقت الإمساك يعني قبل الفجر، ولا كان بعده في وقت الصوم، فيجعلون هذا الشك مفسدا للنية، ناقدا للنية، ويقولون: اعتبري هذا اليوم ليس من أيام صومك، أفطري، لا تكملي صيامك، وعليك أن تأتي به قضاء بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. لكن المحققون من أهل العلم يقولون: أنت شربتي على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد، وما دام شربتي على سبيل الخطأ، حتى لو تبين إن هو كان بعد الفجر، أنت شربتي على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد، وهذا الخطأ معفو عنه في شريعتنا. قال ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ، زي ما حصل منها كده، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويذكرون في هذا المقام حديث الصحابي الجليل الذي لما سمع الآية: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كانت الآية نزلت إلى هذا الحد فقط، فذهب إلى خيمته فجعل عند وسادته عقالا أسود وعقالا أبيض، وظل يأكل ويشرب حتى استبان له العقال الأبيض من العقال الأسود. لكن لما خرج من الخيمة فوجئ أن النهار اتضح، يعني كان بيأكل ويشرب لحد النهار بياضه ما ظهر وعلي، فعلى طول ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، إنما قال له: إن وسادك إذن لعريض، يعني أنت فتحت الدنيا أكثر شويتين، إن وسادك إذن لعريض، إنك تابعت الأكل والشرب حتى اتضح بياض النهار. فأنزل الله عز وجل هذه الكلمة تتمة الآية قوله: من الفجر، ليعلم هذه الأمة أن بداية الإمساك والشروع في الصوم هي عند الفجر الصادق حتما، يعني كقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك الصيام له كتاب موقوت في القرآن الكريم اللي هو بداية الصوم موجودة في القرآن اللي هي من الفجر، ثم بداية الإفطار آخر اليوم واردة في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا، ثم غربت الشمس وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فدول الطرفين، بداية الصوم ونهايته، بدايته في القرآن من الفجر، ونهايته في السنة: إذا غربت الشمس وأدبر الليل وأدبر النهار وأقبل الليل، فقد أفطر الصائم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة المحققون ذهبوا إلى الميل لهذا القول أنها تكمل صيامها لأنها أفطرت على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد، وما كان على سبيل الخطأ فهو معفو عنه في شريعتنا كما أسلفت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخي الكريم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما مصير المنافقين، سلم يا رب، ما مصير المنافقين في الدنيا والآخرة؟ الله يسامحك. أقول للأخ الكريم بارك الله فيك: أما مصير المنافقين في الدنيا فهم يا حبيبي ملء السمع والبصر، فهم يا حبيبي ملء السمع والبصر، هم يتصدرون المشاهد دائما، هم متصدرين الصحف والمجلات ونشرات الأخبار ووكالات الأنباء والتقارير الإخبارية، هم وحتى على مواقع التواصل هم متصدرون المشهد تماما في الدنيا، وربما أعجب بهم وفتن بهم كثير من العامة، هذا حالهم في الدنيا، ملناش حيلة. أما في الآخرة فالوضع عكس كده تماما. في الآخرة قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الوضع اختلف في الآخرة تماما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بعد ما كانوا متصدرين المشاهد والمجالس وإلى آخره في الدنيا، خلاص كل ده ضاع وتبدلت أحوالهم إلى أنهم كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكما قال الله عز وجل: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاللهم سلم سلم، حالهم في الدنيا يغتر بأنفسهم ويغتر بهم العامة إلا من رحم الله عز وجل، ويتصدرون المشاهد جميعا. وأما في الآخرة فهم أبأس خلق الله، فهم والكافرون في جهنم جميعا. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: عندي صديقة مريضة بالسرطان وهتجري عملية استئصال، وأنا أريد أن أدعمها نفسيا، وأريد أن أعمل لها مكياجا وأن أشتري لها باروكة لأن شعرها سيتأثر حتما بالعلاج الكيماوي، وكل ده سيكون في البيت، هل علي أو عليها ذنب؟ أولا نقول لهذه البنت أو الأخت المريضة: عافاك الله وشفاك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله عز وجل أن يرزقك الصبر والاحتساب والثبات، وأن يجعل هذا المرض كفارة لذنوبك ورفعا لدرجاتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما ذكرته ابنتنا في السؤال إن هي عايزة يعني ترفع من نفسيتها ومعنوياتها داخل البيت، فإنها يعني تجري لها المكياج وإلى آخره حتى لا يعني المريضة ترى شكلها الباهت واللي يبدو عليه الإرهاق بسبب الجرعات التي ستتناولها من الكيماوي عافانا وعافاكم الله، وتجري لها مكياج وملابس، وهذا شيء طيب ما دام داخل البيت ما فيش مشكلة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. لكنها تكمل وتقول: وأريد أن أشتري لها باروكة حتى تضعها على رأسها داخل البيت عوضا عن الشعر المتساقط بسبب جرعات الكيماوي أو علاج الإشعاع. هنا بقى مربط فرس، إنه الباروكة اعتبرها كثير من أهل العلم ممنوعة شرعا لأنها وصلا للشعر، وصل للشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. لكن بعضا من أهل العلم المعاصرين يقولون: إلا ما اضطررتم إليه. يعني إيه إلا ما اضطررتم إليه؟ يعني هذه امرأة تآكل شعرها بسبب المرض وبسبب العلاج الكيماوي والإشعاعي، ونحن نريد أن نرد الخلقة لأصلها، أن نعيد لها شعرا ولو كان مستعارا، حتى يعني ندعمها نفسيا ونرفع من معنوياتها، لأن الأذى النفسي أذى مؤلم جدا، ربما في بعض الأحيان يزيد الأذى النفسي عن أذى المرض نفسه وعن أذى التداوي الإشعاعي أو الكيماوي نفسه. فنحن نريد أن نرفع معنوياتها ونزيل عنها الأذى النفسي، وفي نفس الوقت هي لن تخدع أحدا، يعني مش لسه فتاة هتتخطب فإحنا نلبس وندلس على الخاطب إن ده شعرها بينما هو باروكة، إنما زوجها يعلم بالحال أو هي في بيتها حتى ولو كانت فتاة فهي تفعل هذا دعما لمعنوياتها ونفسياتها، فأجاز هذا عند الضرورة، اعتبروا هذه ضرورة، وأجازها بعض من أهل العلم المعاصرين. الحقيقة أنا محتاط ومتحفظ على هذا القول، ويعني ارتياحي لما حققوه من القول الأول أو لما رجحوا يعني من القول الأول، ألا وهو أن الأحوط للدين والأبرأ للذمة اعتبار هذه الباروكة شيئا من وصل الشعر الممنوع شرعا الذي ورد فيه النص الذي ذكرته لحضراتكم. ولكن قالوا لو أنها زرعت شعرا، بياخدوا شعر من أي منطقة في الجسد ويزرعوا، أو المتبقي في الرأس ويزرعوا هذا الشعر في فروة الرأس، ويكون يعني هناك نوع من متابعة العلاج حتى يعني ينمو هذا الشعر، فإنهم يقولون هذا بديل أفضل من قصة الباروكة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول نويت العمرة من الميقات ولكن كنت مريضة، في الحقيقة لم أستطع القيام لأداء العمرة إلا بعد 4 أيام، هل هذا يجوز؟ نعم، أنت ما زلت في الأيام 4 بسبب مرضك، أنت معذورة طبعا أنك لم تسارعي إلى العمرة، إنما أنت في هذه الأيام 4 مع مرضك أنت ما زلت محرمة، يجب عليك الحفاظ على عدم الاتيان شيء من محظورات الإحرام، وإذا أعانك الله عز وجل وتخفف مرضك شيئا ما واستطعت أداء العمرة فبها ونعمة ولله الحمد والمنة، وليس عليك شيء، ونسأل الله لنا ولك القبول في عمرتك وسائر أعمالك وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، وقت حلقتنا قد انتهى، جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والشكر موصول طبعا لفريق العمل، جزا الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أطيب تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.